إن الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة لكونه هم بتركها، فمما لا يلتفت إليه ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يهم بعقوبة طائفة من المسلمين بالنار وإحراق بيوتهم لتركهم سنة لم يوجبها الله عليهم ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يخبر أنه كان يصلي وحده، بل كان يصلي جماعة هو وأعوانه الذين ذهبوا معه إلى تلك البيوت، وأيضا فلو صلاها وحده لكان هناك واجبان، واجب الجماعة وواجب عقوبة العصاة وجهادهم، فترك أدنى الواجبين لأعلاهما كالحال في صلاة الخوف. وأما قولكم إنه إنما هم بعقوبتهم على نفاقهم لا على تخلفهم عن الجماعة، فهذا يستلزم محذورين: إلغاء ما اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم به من التخلف عن الجماعة، والثاني اعتبار ما ألغاه فإنه لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم، بل كان يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. الدليل الخامس ما رواه صلى الله عليه وسلم. على كل حال، صلاة الجماعة التي تقام في المسجد حيث ينادى لها واجب أكيد، والتخلف عنه حرام، ولا ولا يحصل الفضل بصلاة الجماعة في البيت، كأن يقول الإنسان أنا عندي أولادي أو عندي ضيوفي وأصلي أنا وإياهم. لا، يجب أن يصلوا في المسجد مع الجماعة الراتبة حيث ينادى للصلاة في المسجد. ولهذا جاء التعليل، لم يقول إنهم لا يصلون جماعة، يقول لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون الصلاة حيث تقام في المسجد. وقد عظم التفريط في هذا الواجب من كثير من الناس، حتى من بعض طلبة العلم يتهاونون في صلاة الجماعة في المسجد، ويستغنون عن ذلك بإقامة جماعة في مكان في البيت أو في استراحة أو ما أشبه ذلك. يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة في المسجد ومتدبر الأحاديث يجد هذا بينا ظاهرا. فالذي يصلي في البيت ولو جماعة هو آثم إذا كان من غير عذر. ولا يحصل له فضل الجماعة 25 درجة أو 27 درجة، لا يحصل له فضل الجماعة مع ما يترتب عليه من الإثم، فيفوت الفضل ويتعرض للإثم. نعم، بعدك يا محمد.